يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقف الحديث بنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشريد بالسرعة، وإنما الشريد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة أصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. ومعنى الحديث باختصار: ليس القوي هو الذي يسرع الناس، السرعة أصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا، يعني إذا بارز أحدا أو قتله أو يعني حصل بينهم مصارعة فإنه يغلبهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تصحيح مفهوم من المفاهيم المنتشرة عند العرب والذين يفتخرون بمثل هذه الصورة، أنه ليس الشديد حقا، ليس القوي حقا هو الذي يغلب الناس، إنما القوي حقا هو الذي يملك نفسه عند غضب. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله النووي في باب الصبر، ودلالته على هذا المعنى ظاهرة جدا، فإن من المواضع التي يختبر فيها صبر الإنسان موضع الغضب، وأنه يستفز مثلا أو يأتي موقف من المواقف يجعله يتصرف كالمجنون، لكنه يضبط نفسه ويضبط تصرفاته، هذه هي ثمرة الصبر، وثمرة أيضا معرفة فوائد كتم الغضب، وسيأتي إن شاء الله لها موضع مستقل في باب آخر. لكن وجه الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح مفهوما جاهليا، مفهوما من مفاهيم القوة عند أهل الجاهلية، وهو أن القوة الحقيقية في البدن وقوة النفس هي أن الإنسان إذا جاء ما يستفزه أو يغضبه أن يصبر، وأن لا ينفذ هذا الغضب بل يحتمله ويكظمه، وفي ذلك ثمرات وفوائد كثيرة سيأتي إن شاء الله ذكرها في موضعها. وفي هذا التحذير من الغضب كما هو ظاهر، فإنه لما مدح صاحبه بملك نفسه عند الغضب أو بتحكم بنفسه عند الغضب، دل هذا على الحث على هذه الصورة وعلى هذا النوع من الخلق. وفيه أيضا تحريم الاعتداء على الناس حال الغضب، فإن الإنسان إذا اشتد غضبه وأراد أن يبين قوته مثلا، فإنه قد يجره ذلك إلى الاعتداء على الغير، وهذا لا شك أنه محرم. والإنسان عند الغضب يؤمر بأمور كثيرة، من أهمها الاستعاذة بالله عز وجل، سيأتي إن شاء الله أقول باب مستقل لكن أنبه هنا باختصار عليها، الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما في حديث سليمان بن صرد المتفق على صحته أن رجلا غضب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني لأعلم لو أن أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له رجل هذا، قال: أمجنون أنا؟ لاحظوا حتى من شدة الغضب كان رده سيئا أو غير جيد. والإنسان حال الغضب كما هو معلوم يقع منه أشياء لا تغتى أو لا تقبل في حال الاستواء، وأيضا إذا تصرف في حال الغضب الشديد فإنه لا يؤاخذ بها. ومن أظهر الأمثلة على ذلك إلقاء موسى عليه الصلاة والسلام للألواح التي فيها التوراة حينما غضب جدا بعد رجوعه إلى قومه بعدما بدلوا، والقصة معروفة. ومن أعظم ما يرشد إليه الغاضب أنه إذا كان في مكان أن يغادره مباشرة، وإذا كان في اتصال أن يبادر إلى قطعه، وإذا كان الجوال مفتوحا ويريد أن يرد على المرسل أن يغلقه ويبقى سويعات قليلة حتى تذهب ثورة الغضب، ثم يرد بعد ذلك إن شاء، فسيرى الأثر الكبير جدا. وغالب المشاكل تجدها تحدث، غالب الاعتداءات، غالب البيوت تنهار في لحظة غضب أحيانا. يعني لو أتصور لو سوينا دراسة استقرائية لحالات القتل التي تحدث والعياذ بالله بين الناس، ستجد أن حالات ليست بالقليلة راجعة إلى تنفيذها في لحظة الغضب، ولهذا سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما في البخاري فقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات يردد. جاء في رواية عند الإمام أحمد أن هذا الرجل خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يعني كان مستغرب كلمتين لا تغضب أو كلمة واحدة، قال فوجدت أن مجامع الشر كلها في الغضب. وأنت تأمل الذين يطلقون ويستفتون المشايخ ماذا يقولون؟ كنت في لحظة إيش؟ وناسة مبسوط أشرب قهوة؟ لا، في لحظة غضب. تجد حينما يحاكم الإنسان على قضية قتل أو اعتداء إيش يقول؟ كنت في لحظة غضب، كنت في لحظة غضب، وهكذا. فما أعظم أثره وما أسوأ. ومن الأمور التي يرشد إليها الغاضب أن يتوضأ، وقد ورد هذا في حديث فيه مقال، لكن التجربة والمعنى يؤيده. فإن الغضب جمرة من النار يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فإذا توضأ فكأنما يطفئ هذه الجمرة بهذا الماء. ومنها ما ذكره بعضهم وقد ورد في أثر أيضا ليس بالقوي، أنه إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليقم. والأقرب والأقوى في هذا أن يغادر المكان أو يقطع الاتصال. تجد بعض الناس يتصل بزوجته، كيف حالك، مساكم طيبين وكذا، وش أخبار البيت وكذا، وقع كذا، خاصة إذا كان في سفر أو بعيد أو في غربة، والله وقع كذا وكذا، لماذا، كيف، لماذا، أنت ما تدري، أنا أتحمل. ثم يبدأ الخطاب يرتفع حتى يشتد الغضب فيرمي هذا الطلاق مثلا، أو يقول كلاما مؤذيا. فعلى كل حال الإنسان مطلوب منه أن يتجنب أسباب الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا أصيب به أو ابتلي به فليجتهد في دفعه، فليجتهد في دفعه بما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لذلك. المصنف رحمه الله أورد بعد هذا حديث سليمان الذي أشرنا إليه آنفا، وهو سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني أحدهما يسب الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في بعض الروايات ما ذكرته آنفا من أنه قال أمجنون أمجنون أنا. وهذا الحديث شاهد على الطبيعة البشرية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم يقع منهم ما يقع من البشر، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقع منهم ما يقع من البشر، لكنه صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه إذا غضب، ولكنه إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه أحد صلوات الله وسلامه عليه. والحديث هذا فيه من الفوائد إرشاد المخطئ أو الغاضب حينما يغضب بالإرشاد النبوي، ومن أعظم الأدل الإرشادات أن يقال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن وهذا له شاهد في القرآن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان، لا فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لكن على الغاضب، وهذه نقطة مهمة يغفل عنها بعض الغضبانين أو الغضبة، ما هي؟ تجده يقول هذا بطرف لسان فقط، والمطلوب أن يقوله وهو يعتقد أنه أيضا علاج نافع، يقوله وهو يلتمس بهذا الدعاء علاج هذا الغضب، ما يقوله وهو غضبان أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها إيش تبغى، لا ما يصلح هذا، يقولها على أنها علاج نبوي يوقن بحقيقته. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، لا في هذا الباب ولا في باب الأذكار الشرعية. فتجده مثلا إذا قيل له أو يشكو مثلا بعض الموسوسين عافانا الله وإياكم من حالهم، تجده حينما ترشده إلى الاستعاذة وتقول له استعذ بالله فإن هذا من نزغ الشيطان، يقول قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول هل أنت تقولها بقلب حاضر؟ هل أنت تقولها وأنت تعتقد أن الشيطان هذا عبد مدحور، عبد من عباد الله، نعم عبد فاجر، وتعتقد أيضا أو تستشعر وتستحضر أن الله جل وعلا قادر على إيش؟ على قمعه وقادر على تخفيف شره، أم أنك تقولها من طرف اللسان؟ كذلك الحال حينما تقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حينما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تستشعر أنه ما من شر في هذا الكون إلا وهو داخل تحت هذه الآية الكريمة، وتستشعر وأنت تستعيذ بالله بوصف الربوبية، لأن وصف الربوبية يقتضي تمام الملك والخلق والتدبير. هذه المعاني إذا استشعرها الإنسان عند الاستعاذة فإن لها أثرا عظيما في حصول المطلوب. لكن كثير من الناس يقرأ هذه الأذكار هكذا على طرف اللسان، ولذا قد يضعف الأثر، قد يضعف الأثر وقد يتحقق. وعلى كل حال المطلوب من الإنسان أن يستشعر ما يقرأ ليكون أثره في القلب أوقع وأكثر. وفي هذا الحديث أيضا أن الخطأ إذا كان معلنا فلا بأس من التنبيه عليه معلنا، يعني قاعدة وتعمدني النصيحة في يقول تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه، لا يحسن الاستشهاد به هاهنا، لأن الخطأ الآن موجود ولا يسوغ أو ترك التنبيه حتى ينتهي الخطأ، لأن الخطأ الآن تركه بهذه الصورة سيؤدي إلى زيادته أو حصول منكر آخر ونحو ذلك. فما دام أنه غضبان لا بأس، وليس هذا من الخطأ في النصيحة أن يقال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم لو كان خطأ لفظيا مثلا أو موقفا معينا يمكن تأجيل التنبيه عليه، فإن هذا هو الذي يجعل بين الإنسان وبين صاحبه. مثال ذلك لو أنك رأيت إنسانا يأكل باليد الشمال في الطعام، فيمكنك أن تنبه له بالأسلوب المناسب، ما رأيك تأكل باليمنى، أو أنا والله فلان لا أحب أن يأكل الشيطان معك، ونحو هذه العبارات، لأن هذا منكر الآن قائم، ترك التنبيه عليه معناه أنه إيش يترك المنكر حتى ينتهي، والعاقل والموفق هو الذي يلتمس الأسلوب المناسب في التنبيه. ثم قال رحمه الله عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، والحديث صححه ابن خزيمة وكذلك الحاكم، وأيضا يعني أشار العقيلي رحمه الله إلى صلاحية إسناده وأنه إسناد صالح. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضل كظم الغيظ، على فضل كظم الغيظ. وهذه الصفة ذكرها الله عز وجل في صفات المؤمنين الكمل كما في آية آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة، بل قبلها قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. فذكر الله عز وجل من صفات أهل الجنة جعل الله إياكم من أهلها أنهم يكظمون غيظهم، وهذا أدق من كلمة الغضب، أدق من كلمة الغضب. والغيظ هنا حينما يكظمه الإنسان يكظمه وهو قادر على أن ينفذه، وهذا معنى الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، لأن الغضب أحيانا لا يتحكم فيه الإنسان، لكن غيظ وهو شيء يحتقن في الداخل ويتجرعه الإنسان تجرعا وهو يقدر على أن ينفذ مضمون الغضب أو أثر الغضب هذا، لكنه يتركه لله، فليبشر بهذا الثواب العظيم، ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليخيره الله تعالى من الحور العين أيها شاء. ولتوضيح معنى كظم الغيظ أذكر هذه القصة، وهي أن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهو أحد سادات التابعين وريحانة المدينة، وكان من أعظم وجوه الناس في المدينة في وقته رضوان الله عليه، وكان من الأجواد المتواضعين، ولا غرابة فهو بضعة نبوية، جده النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. فيذكر أنه مرة كان عنده غلام، فسكب الماء فأصابه بشيء من الأذى أو أصاب ثوبه فغضب زين العابدين. فكان هذا الغلام يعرف تعظيم زين العابدين للقرآن والسنة، فقال له والكاظمين الغيظ، لأنه خشي أن يضربه أو يؤدبه يعني، فقال قد كظمت غيظي. ما معنى هذا؟ أن زين العابدين قادر على ماذا؟ على أن يعاقب وأن ينفذ العقوبة. فقال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قال يا مولاي أو يا سيدي والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. هكذا يعيش الإنسان مع القرآن ويمتثل بأوامره ويتأدب بأدابه. ليس كحال كثير منا، ربما يسمع هذه القصة ويحصل له موقف بعد صلاة العشاء فينفض غيظه ولا كأنه سمع شيئا. لا، يجب على الإنسان إذا أراد أن يرتقي في مراقي العبودية أن يوطن نفسه، يا أفاضل أن يوطن نفسه على أن تنقاد لأوامر وآداب الكتاب والسنة. بهذا يرتقي وبهذا تزكو نفسه وبهذا يزداد إيمانه. أما مجرد سماع النصوص من دون امتثال أو تطبيق في الحياة فهذا ربما يكون من استكثار الحجج على الإنسان. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وهذا الحديث كما أشرت آنفا أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وفيه أن الرجل قال فتأملت فإذا الشر كله في الغضب. لاحظوا ما يعني أشرت إليه آنفا، قضايا القتل كثير منها في لحظة غضب، الطلاق يقل أن تسمع مستفتيا في موضوع الطلاق وأنه طلق وهو في لحظة هدوء وبعد دراسة الموضوع، لا، 99% ربما أو قريب من هذه النسبة يقع الطلاق فيها في لحظة غضب، وهذا من شؤمه بلا شك. انظر في كثير من العلاقات، الصداقات والعلاقات الأخوية تفصمت عراها في لحظة غضب. ولهذا مما ينصح به أن الإنسان يتجنب موارد الغضب، فإذا وقع فليحرص مباشرة على علاجها بما ذكرناه آنفا من التوجيهات. وأعيدها باختصار: أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الثانية أن يغير المكان، وتغيير المكان يختلف، فإن كان تحت سقف واحد في غرفة واحدة فليخرج خارج الغرفة، إن كانوا في سقف واحد في مكان كبير كهذا مثلا فليخرج خارج المكان ونحو ذلك. إن كان في اتصال هاتفي أو على الإنترنت مثلا أو في تواصل عبر أي وسيلة تواصل فإنه يقطع الجوال والاتصال، لا يرد وهو في لحظة غضب. والله لا أحصي المواقف الكثيرة التي يقع أو يستمر الإنسان فيها تحت تأثير الغضب، ثم بعد يوم فقط أو أقل تجده يندم ويرجع، وكان بإمكانه أن يتجنب هذا الاعتذار وهذا التأسف بتوقفه في لحظة الغضب. ومما يوصى به أن يتوضأ الإنسان، وما يوصى به أن يتوضأ. أنا أذكر مرة مثلا يقول لي أحد الإخوة إنه حصل بيني وبين شخص مشادة شديدة عن طريق الجوال رسائل، فتطور الأمر فقررت أن أغلق الجوال، فبعد يقول ساعتين أو ثلاث فتحت الجوال وإذا به عدة رسائل كلها استمرار لثورة الغضب التي كان عليها صاحبي. يقول فرأيت شيئا مهولا، لو كنت قرأتها في لحظات الغضب التي اشتدت ونحن نأخذ ونعطي لكنت أسمعته أشد مما أرسل لي، لكنني أغلقت الباب وقطعت الطريق على الشيطان وقرأتها بعد، فقلت الحمد لله أنني لم أقرأها. ثم لما هدأت النفس وجدت أنه هو الذي اعتذر من كلماته السيئة التي خرجت لحظة الغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا تغضب، لا تغضب، هذا نهي عن الغضب ونهي عن تحصيل ماذا؟ عن تحصيل أسبابه. وإذا علم ذلك فعلى العاقل أن يتجنب أسباب الغضب، أن يتجنب أسباب الغضب. وفي هذا أيضا من الحديث يعني من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ في إجاباته على وصايا الصحابة التي يطلبونها أنها إجابات مختلفة. فأحد مثلا يوصيه بكثرة ذكر الله، والثاني ببر الوالدين، والثالث بعدم الغضب ونحو ذلك. فما السبب في اختلاف الإجابات؟ السبب هو اختلاف حال السائل. اختلاف حال السائل، جاءه شاب مثلا أو مرة يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان؟ قال نعم. أو ألك والدة؟ قال نعم. قال الزمها فثم الجنة. أو قال مرة ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. إذن الجواب مناسب لحال السؤال. وهكذا العالم والعاقل إذا استنصح واسترشد فإنه يرشد إلى ما يليق بحال السائل. لا يصح أن يأتيك إنسان مثلا يسألك عن دقائق الأمور من الورع وأنت ترى عليه منكرات وتتركه ولا توصيه، أو تعرف أنه يسأل عن أشياء تفصيلية وهو مفرط في قضايا أصول كتضيع الصلاة، أو مفرط في بر الوالدين ونحو ذلك من الأمور. فالعاقل يعرف كيف أو متى ينصح وكيف ينصح. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى نكمل ما تبقى من أحاديث باب الصبر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.